قال له موسى

وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما يدعوك ليكون صدق الله.